ملخص كتاب دور الأخصائي النفسي في تحسين جودة الحياة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور جمال شفيق أحمد. فرحة انتظار مولود جديد لا يضاهيها فرحة، ورسم الخيالات عن الطفل وتربيته وحياته من أمتع الخيالات لدى الكثير من الناس. لكن ماذا لو جاء الطفل باحتياج أو إعاقة ما مهما بلغ حجمها؟ قد يصاب الأهل أحياناً بخيبة أمل وصدمة، ينشغلون بالعلة ويتجاهلون احتياجه الفطري إلى الشعور بالأمان وتوقعاته الإيجابية من المحيطين به، خاصة توقعات القبول والحب غير المشروط، حيث تكون طبيعته أقل استقراراً وأكثر غضباً، وأي شيء يخالف توقعاته بالأمان والاحتواء والتفهم من المحيطين قد يسبب له الخذلان والاكتئاب حتى وإن لم يظهر لنا ما يشعر به من انهزام نفسي ورفض، فذلك يرجع فقط إلى النظرة غير الواعية إلينا لا بحقيقة ما يشعر. في هذا الكتاب يناقش الدكتور جمال شفيق كيفية مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على تحسين جودة حياتهم ووجوب الاستعانة بالأخصائي النفسي لأهمية دوره. أولاً، مفهوم الإعاقة. يربط الكاتب بين مفهوم الإعاقة ووجود الأمراض المزمنة، حيث يعرف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم الأطفال الذين لديهم بعض العجز الذي يتطور ويصبح إعاقة نتيجة إصابتهم بمرض مزمن مثل أمراض السرطان أو البول السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الإعاقة البصرية أو صعوبات التعلم والضعف العقلي. لذلك فالإعاقة هي أي مرض يعوق أداء المهام الطبيعية والاحتياج الدائم إلى المساعدة، وليست فقط الصورة العامة المتشكلة لدينا عن ذوي الاحتياجات الخاصة ما يؤثر في مستقبله وفي كل من يتعامل معه. ومن مخاطر هذه الأمراض المزمنة التي تصيب الأطفال أنها قد تدوم إلى الأبد، وتكثر فيها المضاعفات التي يمكن أن تؤثر في جوانب شخصية الطفل، فقد يدخل في حالة غريبة من عدم استيعاب ما هو عليه أو القلق الدائم والشعور بالعجز عن منافسة الآخرين نتيجة شعوره بعدم التكافؤ لما يملكه هو وغيره. أو قد يترجم الإعاقة أو الاحتياج على أنه شعور بالسوء أو عقاب على ذنب ما، وذلك لفطرته السوية التي تبرر ما حدث له كعدل ذاتي داخلي. إضافة إلى المشكلات النفسية التي تلاحقهم بمرور الوقت مثل الشعور بدنو الأجل أو الموت المفاجئ أو الخوف من قدرتهم على إنجاب أطفال طبيعيين في المستقبل. وقد تتغير استجابات الأطفال ناحية الإحساس بالإعاقة نتيجة عوامل البيئة المحيطة والتعامل الصحيح معهم، إلا أن هناك بعض الصفات المشتركة والشعور بالذنب والخوف والاعتماد على الآخرين والتمرد وقلة الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تأثير الأهل في حالتهم النفسية وتكاليف الرعاية والعلاج والجهد البدني والعقلي. وهذا يوضح أن علة الأطفال لا تنحصر فقط في الإعاقة التي يمتلكونها، ولكن أيضاً انعكاسها على نفسه وعلى المحيطين. لذلك وجبت معاملة الإنسان على أنه كيان متكامل من النواحي الفيزيولوجية والنفسية، وليس التركيز على الجانب الطبي والعلاجي فقط، إذ إن كل جانب من جوانب الإنسان يتأثر ويؤثر في باقي الجوانب. فمؤخراً مع التطور الطبي أصبح التعامل مع المريض يركز فقط على الجانب البيولوجي ويهمل بقية الجوانب، مما يؤثر سلباً في إنتاجية الطفل ومستقبله. ثانياً، مشكلات تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة. من المشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة هي الاضطرابات النفسية والانفعالية التي تتمثل في ضياع مفهوم الذاتية والميل إلى العزلة والتقلبات المزاجية وسهولة الغضب والاستثارة والشعور بالوحدة والاعتمادية والتشكك في كل شيء والبكاء وانخفاض مستوى الذكاء والتأثير في ترابط الأسرة وفي حالات متقدمة يؤدي إلى حالات انتحار، بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات في سلوك الأطفال مثل العند وفرط الحركة والانعزال والعادات غير المقبولة. وهذه المشكلات تتسبب بصورة كبيرة في المشكلات الاجتماعية التي يواجهها الطفل من أقرانه في المرحلة المدرسية من تباعد خوفاً من العدوى وفقدان الطفل ثقته بنفسه وانعزاله وإحساسه بالغيرة والحقد. ومن أصعب المشكلات التي يواجهها هؤلاء الأطفال هي عدم القدرة على التوافق السلوكي مع من حولهم من الأسرة، وحتى لو تأقلمت الأسرة فإنها ستضطر إلى الانعزال وانعدام الأنشطة الاجتماعية نتيجة استجابات الآخرين المحبطة على أفعال الطفل. وقد تعاني الأسرة ارتفاع الضغوط النفسية والمشكلات الاقتصادية والشعور بالذنب والإحباط والغضب والقلق من موت ابنهم المفاجئ والوحدة النفسية وازدياد الفجوة بينهم. وقد يتعرض باقي الأسرة الإخوة للإهمال وتأثر حياتهم الاجتماعية وعدم قدرتهم على تبادل الزيارات والفتور في العلاقة بالوالدين والأصدقاء والضغوط النفسية وتوجيه طاقة غضبهم ناحية الآباء لاعتقادهم أنهم السبب الرئيس فيما يشعرون به، ويتولد لديهم إحساس بالذنب في بعض الأحيان بسبب عجزهم عن مساعدة أخيهم. وحتى لو توفي طفل الاحتياجات الخاصة فإنهم يدخلون في حالة من الاكتئاب ومشاعر الأسى والحزن. لذلك فمن ضمن الاحتياجات الخاصة احتياج الوالدين والإخوة إلى الإمداد النفسي وبرامج الرعاية الإرشادية والعلاجية لمساعدتهم على التكيف مع المحيطين وتحسين جودة حياتهم. ومن الضروري الجمع بين العلاج النفسي والعلاج الطبي، ويستحسن التمهيد بالعلاج النفسي، إذ إن الرعاية الطبية تفقد فاعليتها إذا لم يتم التعامل مع المريض ككيان يشعر ويتأثر ويفكر، والتعامل مع جسده فقط. لذلك يجب تأكيد دور الأخصائي النفسي في التعامل المبكر مع حالات هؤلاء الأطفال وذويهم. ثالثاً، آلية عمل الأخصائي النفسي. يعمل الأخصائي النفسي ضمن فريق متكامل: الأخصائي الاجتماعي، الطبيب، أخصائي الطب النفسي، الفريق العلاجي المساند مثل أخصائي العلاج الطبيعي والتوعية الصحية. يعمل في هيكل تنظيمي دقيق لمراعاة استقلالية الأدوار. أما الآلية التي يعمل بها الأخصائي النفسي فتبدأ بالتشخيص ثم العلاج وتعديل السلوك المضطرب وإجراء البحوث العلمية، حيث لا تقتصر معرفة الأخصائي على طريقة العلاج النفسي فقط، بل يجب أن يكون ملماً بالحالة من الناحية الطبية ويعلم دور كل من حوله حتى لا تختلط عليه الواجبات. ويبدأ عمله بالتصدي لمواجهة المشكلات التي يحتمل حدوثها من خلال عمليات التقييم النفسي الشامل لكل الوظائف النفسية والقدرات العقلية بهدف زيادة توافقهم النفسي والاجتماعي. ولا يقف دوره عند هذا الحد، بل يتواصل مع أهل الأطفال لدعمهم وتأهيلهم، وحتى عند حدوث مضاعفات للطفل أو وفاته يظل دور الأخصائي النفسي قائماً في التواصل مع الأسرة للتكيف مع الحياة مرة أخرى. ولذلك كان من شروط الأخصائي النفسي الناجح أن يتدرب تدريبات إكلينيكية في برامج مخصصة ودراسات تأهيلية. ومن الأدوار المعتادة التي يقوم بها الأخصائي النفسي حسب تصور إيزر مساعدة الأطفال والأسر على تفهم وتقبل الإجراءات الخاصة بالتشخيص والعلاج وتقديم برامج وخدمات التوافق والمساندة والاتصال والتعليم للطفل المعاق والمشاركة في برامج إعادة التأهيل للطفل. والجدير بالذكر أن دور الأخصائي النفسي لا يبدأ فقط بإصابة الطفل بأي إعاقة، بل مبكراً منذ بداية تصنيف حالته، حيث يقدم دورة إرشادية وقائية لتجنب احتمالية الإصابة بمثل هذه الإعاقات، وتأهيل الطفل للعودة إلى المدرسة، وتأهيل المعلمين والطلبة للتعامل الصحيح معه ومع احتياجه. وينوه الكاتب أن الأدوار كثيرة وفرعية ومتشابكة، وأن الفصل بين هذه الأدوار لا يمكن فعلياً أو واقعياً، حيث إن طبيعة وتوقيت هذه الأدوار يمكن أن يكون في التوقيت نفسه أو في أوقات متقاربة. رابعاً، كيف يساعد الأخصائي النفسي ذوي الاحتياجات الخاصة؟ من المعروف لدى الأخصائيين النفسيين أنه لا يمكن تجزئة أو فصل أدوار الأخصائي النفسي في تحسين جودة الحياة لدى الأطفال، لكن من الأنسب أن يتم التقسيم لمجموعات مرتبة لضمان جودة العلاج. يبدأ الأخصائي النفسي مساعدة المريض بإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية للوقاية من الإصابة بالإعاقات، وتعتمد هذه البرامج على عوامل عديدة يخطط لها الأخصائي، مثل مستوى التفكير ودرجة النضج والعمر وتأهيل المربين للاهتمام بالطفل، حيث إن تجنيب الطفل الوقوع في متاهة الإعاقة والأمراض أفضل كثيراً من دخوله عالم الأمراض، ولا بد من توفير أفضل السبل لعلاجه. وتعد برامج التدخل المبكر للكشف عن الأطفال المعاقين أو المعرضين للإعاقة، سواء في مراحل الطفولة المبكرة أم الرضاعة، من أهم الخطوات للأخصائي النفسي في التعامل مع الطفل، لأنه يتعامل مع أي مشكلة قد تعوق الطفل في التكيف مع من حوله أو تمنعه من تحقيق ذاته في المستقبل، إذ إن هناك بعض الإعاقات لا يتكهن بها الطبيب، وذلك لبساطتها، لكن يستطيع الكشف المبكر استكشاف ذلك والتعامل معه، فإن كل طفل يعاني إعاقة يمكن أن يصبح أفضل إذا تم التدخل في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وتكون الإعاقات الكبيرة واضحة للتعامل معها، أما الصغيرة فتكون خبيثة مختفية، لكن إهمالها تكون عواقبه وخيمة. وتكمن ميزة التدخل المبكر في رعاية الطفل وسط جو أسري يضمن له الشعور بالدفء والأمان وإحساسه بحب من حوله وانتماءه إليهم. يأتي بعد ذلك التشخيص الإكلينيكي للحالات التي تم التعرف عليها بالفعل، وتحديد مدى الإعاقة وتأثيرها في الطفل، ومن ثم سهولة تقويمها أو على الأقل وضع خطة واضحة للمحاولة، ويصل إلى هذا التشخيص عن طريق إجراء الاختبارات المناسبة لتأكيد الاحتياجات الخاصة التي سيحتاج إليها الطفل. وتشمل مرحلة التشخيص تحديد العوامل المسببة لسهولة معالجة الحالة من جذورها، وتقييم درجة العجز العضوي والوظيفي، وتحديد الأسس التي تدور حولها مناقشة الحالة مع الطفل وأسرته، والأسس التي يبنى عليها اختيار منهج علاجي معين. خامساً، عوامل تكاملية لتحسين جودة حياة الطفل. من المراحل المهمة في التشخيص اتخاذ القرار بشأن دخول الطفل إلى المستشفى أو تحويله إلى مستشفى آخر، ووجود مرافق أم لا، فإن ذلك يستدعي فطنة من الأخصائي لتقييم الحالة ووضع خطة علاج مناسبة للمكان، ووضع معايير لتسكين مجموعات الأطفال التي تستطيع التآلف بعضها مع بعض في المؤسسة العلاجية. ومما يدل أيضاً على مهارة الأخصائي النفسي نجاحه في تنمية استقلالية الطفل وتأهيله لفهم نفسه ووضعه في مجموعات تؤهله للتكيف مع أي ظروف يوضع فيها. وتختلف طرق العلاج النفسي من مكان إلى آخر، لذلك لا يمكن فهم مناهج التدريب النفسي بسهولة، ومن الطرق الفعالة في العلاج النفسي استخدام اللعب كوسيلة، واستخدام العلاج السلوكي المعرفي عن طريق الرسم والموسيقى والأفلام والقصص. بعد مراعاة الجوانب الرئيسة في علاج الطفل، تظل هناك عوامل فرعية تكاملية مهمة مثل مراعاة البيئة المحيطة بالطفل وتهيئتها للتعامل مع احتياجه الخاص إلى الأمان الزائد والاهتمام ومراعاة ردود أفعاله الحساسة، مثل مساعدة الأسرة على تفهم إقامة الطفل في المستشفى في حالات مثل الفشل الكلوي أو السرطانات التي تتطلب العلاج الإشعاعي أو الكيماوي والخضوع للتحاليل والفحوص الدورية. وإقامة الطفل في المستشفى قد تسبب الكثير من الألم النفسي له ولأسرته، لذلك يلزم تأهيله لكيفية التعامل مع الآلام والحجز في المستشفى والتقليل من حالات الانتحار. ويعد اللعب وعرض الصور الفوتوغرافية المثيرة والقصص وخلق حوارات من أهم البرامج المساعدة على التأهيل العلاجي، وبخاصة في حالة إقامة الأطفال في المستشفيات، حيث تزيد من ثقتهم بأنفسهم وتقلل من الشعور بالقلق والخوف وتقلل صدمة الانفصال عن البيت والانتقال المفاجئ. من المؤكد أن إصابة طفل بإعاقة أو موته نتيجة عنها يسبب الألم النفسي الشديد للأسرة، لكن في وجود الأخصائي النفسي قد يقل حدوث هذا الأمر أو يتم التعامل معه قبل أو بعد حدوثه. وختاماً، إن أكبر مشكلة يواجهها ذو الاحتياجات الخاصة هي صعوبة الاندماج في المجتمع وصعوبة تقبل المجتمع له، فتجده بدلاً من أن ينشغل بمعالجة علته الأصلية زادت عليه علل المجتمع وأثقلت كاهله. لذلك كان من المهم الاستعانة بالأخصائيين النفسيين لتأهيل الأصحاء بكيفية التعامل مع هذه الفئة المهمشة وإعطائها حقوقها ودمجها، مما يضمن لها حياة كريمة في المستقبل، حيث يعد الاهتمام بهذه الفئة مرآة تعكس مدى تقدم أو تأخر الدول والمجتمعات.